كلما سقط الحسين على نار تلقى يهرب لبالوي ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين. واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين إلى الآخرين. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة التعرف على بقية أوزان الشعر الشعبي وفنون أداء تلك الأوزان، ونبين للإخوة والأخوات الذي ينفع منها للرثاء الحسيني والذي لا ينفع منها للرثاء. أوزان الشعر إن كان العمودي أو كان الشعبي ليس كلها يصلح لما نحن بصدده، لا كل الأوزان تصلح للرثاء ولا كل الأوزان تصلح للمديح. إذن علينا أن نحسن اختيار الأوزان وما نجده في قراطيس ودواوين الشعراء من القصائد، يعني قبل أن نبدأ بالقراءة والحفظ يجب علينا أن نعرف ماذا نقرأ، نحسن الاختيار. ولحسن اختيار الأبيات والمواضيع أهمية عظمى في نجاح الخطيب الحسيني. حسن الانتقاء، لأن الفرصة أمام كل خطيب وقارئ وقارئ ومنشد، فرص متعددة بإمكانه أن يشرق أو يغرب أو يذهب شمالا أو جنوبا بكل الاتجاهات، ولكن عليه أن يحسن الاختيار وتوقيت الأداء. توقيت الأداء يعني في لحظات تجدون أن المتلقي مثلا يجلس بسكينة ووقار ينتظر من القارئ طورا شجيا هادئا حزينا، وأذا بالقارئ أو القارئة يضج، وهذا مما لا يستسيغه هذا اللون من المستمعين. وعلى العكس عندما تجدون أن المتلقي هو في ثورة وفي فورة عاطفية، وإذا تقابلون تلك الفورة والثورة بالهدوء أو بالبرود، وكما يقول إخوتي في البحرين هذا المثل يضرب عندهم: أحر ما عندي أبرد ما عندك. يجب أن توافقوا الجمهور، تسايروه وتعطوه ما يريد من هذا المنبر، لا أن تنساقوا انسياقا كليا، لأنكم لو انسقتم كليا إلى ما يريد الجمهور فستتحول المجالس الحسينية إلى أغاني معاصرة تناسب إيقاعات العصر ورغبات الشباب والشابات الذين يحضرون المجالس الحسينية. وقد صرح لي أكثر من شاب وشاب من الأخوة الذين يحضرون ويرتادون المجالس الحسينية بأنهم عندما يشتاقون إلى سماع لون معين من المديح أو الرثاء يقصدون الحسينية الفلانية، لأن القارئ الذي يقرأ فيها يقلد أو يدبلج أغاني المطرب الفلاني المحبوب لديهم، فإنهم يسمعون صوت المطرب الفلاني بكلمات حسينية. ولا تستغربوا من هذا الأمر، لأن الناس قد ملئت آذانهم بالطرب والموسيقى ولا يأنسون إلا الأصوات المألوفة. وأذكر ذات مرة في إحدى القرى في جنوب لبنان، كنا في زيارة أحد المؤمنين في داره، فأحب أن يبدي إعجابه بصوتي وحسن أدائي، فبين للحضور بأن صوتي يشبه صوت المطربة فلانة. هكذا، لأنه يعيش هذا الواقع، فليس أمامه مثل أعلى إلا من هذا الجو. فلان صوته يشبه صوت فلان، فلانة صوتها يشبه صوت فلانة، وعلى هذه فقس ما سواها. لا تنساقوا وراء رغبات الناس 100%، ولكن حاولوا أن تكونوا معهم في أحاسيسهم، وعلينا أن نأخذ بأيديهم ونردهم إلى التراث، إلى الأصالة، إلى حيث الفرح، يوم الفرح والفرح الشرعي بالإنشاد وليس بالأغاني المدبلجة، وإلى الحزن الشرعي الذي لا يخرجنا من إطار أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الوزن الآخر من أوزان الشعر الشعبي واسمه الشموس أو الشموس، ويقال للفرس العنيد الذي لا يطيع راكبه فرس شموس أو جموح، يعني ليس بسهل الانقياد. وأصله مركب من وزنين شعبيين، يعني ليس له أصل في القريض. شبقها ويا عزيز الروح، وأول من نظمه المرحوم أستاذي شاعر بغداد الكبير الملا سلمان الشكرتشي العبدلي طيب الله ثراه. وقيل أن ولده المرحوم الحاج حميد الشكرتشي العبدلي هو أول من نظم هذا الوزن وعرضه على والده الأستاذ واستحسنه، فيعتبر إضافة جديدة. ونظمه رباعي مقسوم بمقاصير من وزن شبقه، ميزانه فاعلات فاعلات فاعل مفعول. مثاله من فجر برج الهواشم أشرقت بالطف شموس تتجلب سماها صعب تتوصف. هذا الوزن ممكن أن نقرأه نعيا بالأطوار المعهودة، لأنه قريب من الفائزي، قريب من الفائزي. لو حاولنا أن نطبق الآن الوزن الشموس بطور القطيفي، سأحاول وللمرة الأولى ولم يسبق لأحد من الخطباء أن قرأ من هذا الوزن كنعي، ولكن من أسس هذا الوزن قرأه كقصيدة لطمية في مجالس العزاء. من فجر برج الهواشم أشرقت بالطاف، شموس تتجلى بسماها، صعب تتوصف. لاحظتم سهولة انسياق هذا الوزن من الأوزان الشعرية الصعبة جدا إلى طور النعي القطيفي. سأحاول ثانية بطور الجمر البحراني. من فجر برج الهواشم أشرقت بالطاف، شموس تتجلى بسماها، صعب تتوصف. ولكن من أين أتيكم بالشاعر الذي يستطيع أن ينظم مراثي حسينية على هذا الوزن الشموس الصعب الانقياد؟ لو وجدتم من يكتب لكم على هذا الوزن المراثي الحسينية فهي سهلة الأداء بالأطوار التي عهدناها بالنسبة للفائزي وبالنسبة للدارمي وبالنسبة للبحر الطويل وبالنسبة للهجري والشيعة، وهذا الوزن قريب من هذه الأوزان ويمكن أن يؤثر في النفوس التأثير المطلوب. أعيد ونعيد معا بالطور القطيفي أولا لنرى إمكانية أداء هذا الوزن بأطوار النعي المعهودة. من فجر برج الهواشم أشرقت بالطاف، شموس تتجلى بسماها، صعب تتوصف. بارك الله بكم، أحسنتم الأداء. نعيد ثانية بالطور الجمري البحراني. من فجر برج الهواشم أشرقت بالطاف، شموس تتجلى بسماها، صعب تتوصف. بارك الله بكم، أحسنتم الأداء. الوزن التالي من الأوزان الشعبية اسمه الورد، وأصله مركب من الحدي والنايل في الصدر، ومركب من الدارمي والنايل في عجز المطلع. نظمه رباعي ويصلح للمواليد والأعراس. يصلح لأي شيء الورد؟ للمواليد والأعراس. ميزانه مستفعل مستفعل مستفعل فاعل، مستفعل فاعلات، مستفعل فعل. وللشاعر صاحب المدائح المنظومة في العترة المظلومة وهو خادمكم، هذه الأنشودة في مدح الإمام الحسن العسكري عليه السلام. إذن هذا الوزن يصلح للمديح ولا يصلح للرثاء، وزن الورد، وينشد بهذه الطريقة: للعسكري طاب المدح والفرح الليلة، للعسكري طاب المدح والفرح الليلة، والبلبل الغريد طابت تغاريده، والبلبل الغريد طابت أغاريده، للعسكري طاب المدح والفرح الليلة، للعسكري طاب المدح والفرح الليلة، والبلبل الغريد طابت أغاريده، والبلبل الغريد طابت أغاريده. تلاحظون الروح الفرحة في هذا الوزن يصلح للمواليد ولا يصلح للعزاء. الوزن التالي وهو وزن المفتون، وأصله مركب من كلمة ونص وشيالة، وأول من نظمه وزن المفتون المرحوم كما أسلفت الملا سلمان الشكرتشي العبدلي البغدادي، وهو أشعر الشعراء، وكانت تعقد في بيته في كل يوم جمعة مجالس العزاء وتدريب القراء على ارتقاء المنابر الحسينية، ويشرف عليها بنفسه فيهذب تلاميذه ويؤدبهم بأدب الحسين عليه السلام، ويصحح الشطحات الشعرية والأدبية في قصائد الرثاة والمداحين على ذلك المنبر، وله الفضل الكثير على العديد ممن ارتقوا المنابر في بغداد، ومنهم الداعي الذي تلمذ سنوات عديدة على منبره الشريف. الوزن المفتون ميزانه مستفعل مفعولات، مستفعل مستفعل مفعولات، مستفعل مفعول، مستفعل مفعولات، مستفعل مفعول. مثاله، وهذا البيت منه أخذ الاسم الوزن: لا تظن يصحى المفتون ويبدل من أطباعه، لو عاهد بسرعة يخون عند العهود ضياعة، عند العهود ضياعة. وقد نظم المرحوم كاظم المنظور أمير الشعراء الحسينيين رحمة الله عليه أستاذي قصيدة رائعة مطلعها: دمع يكتع لحسين لجهنم يطفيها. ولعلكم أنتم والأخوة ممن يشاهدون هذه الحلقات قد استمعوا إلى قصائد من الرواديد والقراء الذين يقرؤون في العراق والخليج من على شاشات التلفاز بهذه الطريقة، لأخي وحبيبي الرادود الكويتي المشهور محمد الحجيرات يقرأ الكثير من هذه الأوزان الجميلة، وكذلك الرادود المبدع الملا باسم الكربلائي. ولعل أول من أبدع في قراءة هذه الأوزان المرحوم حمزة الزغير، الصوت الشجي الحزين الخالد الذي لا ينسى أبداً. مطلع القصيدة هكذا يقول: دمعي ليك تعلى حسين، دمعي ليك تعلى حسين، لجهنم يطفيها، دمعي ليك تعلى حسين، دمعي ليك تعلى حسين، لجهنم يطفيها. هذا الوزن أحسنت أحسنت. أقرأ أبيات من قصيدة أخرى لعلها ستنطبق هنا. يا حسين يا الذكرك بطرف لساني، حاشاك لن يوم الحشر تنساني، وانا اعتقادي بدفترك عنواني، ناجح الصار بدفترك عنوان. هذا الوزن من أوزان الشجية التي تصلح لللطم ولا تصلح للرثاء والنعي في المجالس الحسينية، وهو وزن المفتون. ننتقل منه إلى وزن آخر، وهو وزن غنائي مأخوذ من تصغير اسم الزرزور. هذا الوزن اسمه زريزر. نعم، سالم سويلم، صح؟ هكذا يقولون. فزرزور مصغره زريزر، أصله غنائي. هذا الوزن إذن لا يصلح للرثاء. نظمه رباعي، يغنيه أهل المربعات الذين وصفتهم بالأمس لكم. ميزانه فعل فعول مستفعل. مثاله: هويت الأودة لقلبي حبيب، وجعلت حبه لجرحي طبيب، هويت ودليلي الشوق هو، وما لحظة حبه جعلني بنوى، وبوسط قلبي غرام انطوى، وعند الإشارة وليفي لبيب. هذه الأبيات وهذا الوزن لا ينفعنا في الرثاء لا من قريب ولا من بعيد، نتركه لأهل المربعات ينشدون عليه القصائد الغزلية، كفانا الله وإياكم شرها. الوزن 34 شيالة، شيالة، وأصله نسائي. وأول من نظمه العلامة الخطيب المرحوم السيد مهدي السويج البصري، وكان لي الشرف التلمذ على يديه سنين في دمشق الشام التي توفي فيها بعد عمر ناهز على 90، وكان من أكثر الخطباء تأليفا وعلما وورعا وتقا، لأنه لم يكن يتقاضى أجرا على ارتقائه المنبر، بل كان يعيش من تجارته في العقارات، يعني يأكل من عرق جبينه وكد يمينه، يشتري بيوت ودكاكين ويبيعها، يعيش من أرباحها، يرتقي المنبر ولا يقول شيئا أبدا ولا يشارط على أجرة المنبر أبدا. وقد نظم المرحوم السيد مهدي السويج دروس الحوزة العلمية، الفقه والأصول والمنطق وعلم الدراية، علم الدراية واللغة العربية وقواعد اللغة الإنجليزية، حتى نظمها على شكل أرجوزة شعرا لكي يسهل حفظها، يسهل حفظ الفقه والأصول والمنطق والدراية كلها في مجموعة منظومة من شعره، تسهيلا لطلاب العلم لكي يحفظوا هذه الدروس بشكل جيد. فجزاه الله عن محمد وآل بيته الطاهرين خير الجزاء، وله كتاب الروضة المهدية، ديوان شعر يتكون من 4 أجزاء كبيرة، وهو الذي نظم وزن الإشيالة، رباعي وخماسي بقافيتين وعلى طريقة الرجوع، أي أن قافية الصدر وقافية العجز تكون واحدة ودون حصر لعدد الأبيات على نسق نعي المجاريد. ميزانه مستفعل مفعول مستفعل مفعول، مثاله الأبيات محفوظة في ضمير كل من ارتقى منبر الحسين عليه السلام، وهي للسيد مهدي السويج رحمة الله عليه، وتقرأ بهذه الطريقة المشتقة من أطوار الحدي، هذا الطور المشتق من أطوار الحدي، والذي قرأنا به بشكل مقارب وزن الحدي بالطريقة الثانية، فيكون الأداء بهذه الكيفية. لزمة ترجاب أسكينا وعم تبحل قد شيما، ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أمه، يا بني يا جاسم هالوقت حالك العمك ضمه، لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني. يا والد تدعي لي رايح أنا يا والد من غير ما تكلمني. أحسنت، حافظ الأبيات ولكن انحرف بالطور قليلا إلى محفوظاته السمعية التي لا تنطبق عليها قواعد الأداء. نعيد البيت لكي يترسخ في ذهنك الطور الأصلي. لزمة ترجع بسكينة عم تبحل قد شمة، ومن الخيام مذهولة طلعت تناديهم يا ابني يا جاسم هالوقت لليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني. نعيد للمرة الثالثة لأني أرى فيكم خجلا في أداء هذا الطور أو لعله لم يترسخ إلى الآن في أذهانكم. نعيده للمرة الثالثة على التوالي، والحق على فادي الذي انحرف بأسماعكم وذهب بكم بعيدا عن الطور الأصيل. نعيد، 1 2 3 لزمة ترجع بسكينة ومن الخيام مذهولة طلعت تناديو لليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني. وممكن ان ننساق من هنا الى المثكل، ننساق الى المثكل بهذه الابيات على سبيل المثال. والله من الوالدة الوالدة وانت ظنها والوالدة تطلب هي. والله يا ابني ابن الطفى عيني ضواها يا ويل يا مك يا لو حيد عمايا يا يا يا يا. اريد الترجيع من عندكم، اريد الترجيع من عندكم دليل على السيطرة على الطور. أعيد من أول. والله يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني من الوالدة وانت ظنها يا والوالدة تطلع يا برباها يا ابني يا ابني يا ابني يا امك يا لو حيد عمها وضلوعي القصة يا يا يا يا ارحنا بارك الله بكم. وننتقل من هذا الوزن إلى أجمل الأوزان وألطفها وأرقها. وما إن سأذكر لكم اسم هذا الوزن حتى تشتاق إليه المسامع، ولعلكم ستسمعون مني أمرا لم تعتادوه في شرح ما يعود لهذا الوزن. الأبوذية يقابلها في لبنان وبلاد الشام والمنطقة الغربية من العراق العتابة. الأبوذية أصلها أبو أذية، أبو أذية يعني من يقرأ هذا الوزن من الشعر سيؤذي من يستمع إليه، لأنه لا ينبع إلا من ألم، لا ينبع إلا من ألم. وقيل بأن أول من نظم الأبو أذية شاعر عاشق كربلائي اسمه حسين كربلائي، والأبو أذية أصلها بحر الوافر، إذن لها أصل في الشعر العربي الفصيح من بحر الوافر، ويتتكون الأبوذية من ثلاث أشطر نهاياتها كلمة واحدة تحمل ثلاث معاني كما هو في العتابة. والشطر الرابع ربط تتغير فيه القافية إلى ياء وهاء، كالمنية والأذية والغاضرية والأريحية وابن الزكية هاي المسية، هذه خواتيم الأبوذية. ميزانه طبعا مفاعلة مفاعلة فعول، بحور الشعر وافرها جميل، إذن وزنها بحر الوافر. مثال: لولاك الفرض يا حسين ما تم، يعني أبا عبد الله، لولا أنت الفرض، الفروض الواجبة لا تتم الصلاة إلا بالحسين، لا يتم الصيام إلا بالحسين، لا يتم الحج إلا بالحسين، الفروض المفروضة على المسلم لا تتم إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. لولاك الفرض يا حسين ما تم، لم يكتمل. وحق شبدك المنة ثلث، وحق قسما بكبدك الذي لم يبقى منه الثلث، وحق شبدك المنة ثلث ما تم، لم يبقى منه ثلث، تمزق بالسهم المثلث. إلك بقلوبنا أبا عبد الله منصوب شنو؟ مأتم عزاء. شوفوا ماتم لم يكتمل، الماتم الثانية لم يبقى، والماتم الثالثة عزاء. الذكرك يا ذبيح الغاضرية، هذا الماتم يقام ليلا ونهارا لذكرك أبا عبد الله. ما أقوله الآن دقيق وحساس. الأبوذية ليست كالعتابة في بلاد الشام والمنطقة الغربية من العراق، يعني العتابة في لبنان يقدم لها بالميجنة، وكلها تغنى في سوريا والشام ولبنان وفلسطين والأردن بلحن واحد بطور واحد، الأصوات متقاربة والنغم واحد، بينما الأبوذية في العراق تغنى بعشرات الأطوار. كيف؟ يعني إذا قرأتم في المجلس أبو أذية كهذا البيت، بأي طور سنقرأ الأبوذية؟ بإمكاننا أن نقرأ الأبوذية بطور المثكل، بإمكاننا أن نقرأ الأبوذية بطور الكعبي، بإمكاننا أن نقرأ الأبوذية بطور المحمداوي، بطور الحياوي، بطور الشطري، بطور المنصوري، بطور الطويرجاوي، بطور البصراوي، بطور الحسيناوي، بطور الغافلي، بطور الصبي، بطور اللامي. إذن عشرات الأطوار للأبوذية، منها مفرح ومنها شجي محزن. أترك هذا البحث للدرس القادم إلى حيث انتهى بنا المطاف. أسأل الله لي ولكم التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.